بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. احنا وقفنا يعني في المراجعة عند الحسن والقبح، مش كده؟ هتراجع انت ولا راجع انا؟ راجع مع بعض، راجع مع بعض. الله المستعان. الحسن او الحسن والقبح او القبيح، الحسن ضد القبيح والحسن ضد القبح كمصادر للألفاظ يعني. طيب الحسن ماذا يعنى به؟ وما الضابط الذي يكون به الشيء حسنا؟ لأن هذه علة الخلاف، الضابط في اعتبار الحسن حسن والضابط في اعتبار القبيح قبيح، هم أمرين يا إما شرعي يا إما عقلي، خلاص. وهذه الأمور بتنزل على الأحكام قبل الشرع وبعد الشرع. طيب عشان كده قلنا قبل الشرع قد يكون في وجاهة ان احنا لا نتكلم عن الشرع، هي البراءة الاصلية او استصحاب الحال كما يقول بعض الرسولين، ما في شرع هنتكلم عن الشرع ليه؟ فما حسنه العقل كان حسنا، وما ذمه العقل كان. واحد يقول لي طب ما انت العقل اصلا لا يعتد به، كيف حسن ويقبح؟ لان الفترة دي كان مطار العقل بيكون على العقلاء وليس على عامة الناس. مش هيجي الناس خربانة النهاردة عقولها بيضة وتقول لك العقل يحكم، لا يحكم على الأمور الحسنة وغير حسنة، ده ما بنسمع. لا، زمان كان المجموعة اللي كانت عايشة في الفترة اللي قبل الشرع دي هي اللي وضعت لنا أصول الفضائل وأصول الرذائل. إذا كان أبو جهل ولا فلان ولا علان، أبو جهل ما سمي أبو جهل إلا بالنص، صح يا عمر؟ فإن الكافر لا عقل له، فسموه أبو جهل. قبل كده كان اسمه إيه؟ أبا الحكم بن هشام، صاحب الحكمة خلاص. فكان لهم ألقاب تدل على عقولهم، فلما يعتبروا أن الأمر هذا حسنا فيعتد به حسن لعقولهم السليمة. بعد الشرع بنقول السلامة شرط فيها تكون بشرط سلامة العقل، إلا من أتى الله بقلب، والقلب هو مناط العقل كما قال الإمام أحمد له اتصال بالدماغ. فقبل ما سهلة دي وليها وجهة. طب بعد الشارع هل يدخل العقل في التحسين والتقبيح؟ الخلاف بين مين ومين؟ بين الأشاعرة وأهل السنة في جنب، وبين المعتدلة، خلاص؟ الأشاعرة وأهل السنة قالوا لا، هذا العقل لا يدخل أبدا، فحسنه الشرع يعتبره حسنا وما قبحه الشرع يعتبره قبيحا. والمعتزلة ما زالت في العقل، لأن أصل عندها العقل حاكم على النصوص، فمن باب أولى يحكم على ما يترتب عليه النص، فيحكم على الأحكام الشرعية، هذا حسن فيقبل، هذا قبيح فيرفض، خلاص؟ ده الحسن والقبيح. طيب الحسن السلام عليكم. الحسن والقبح هل له مضار عندنا في الأحكام الشرعية؟ بعد الشرع حنقول الأحكام الشرعية بعد الشرع، يعني هل له مضار؟ هل له وجهة؟ هل له مكان؟ نعم له مكان. عشان كده عندنا أصل من الأصول وإن كان مختلف فيها اسمه الاستصحاب أو البراءة الأصلية، خلاص؟ البراءة الأصلية دي يعني عند عدم وجود الدليل الذي يدل على إباحة أو عدم إباحة الفعل المعينة دي أو الحكم المعين في على فرع معين، بنرجع لإيه؟ كيف كان يتعامل معه الناس؟ استصحاب الحال، استصحاب قلنا ده أصل الكلمة، ها؟ استصحب فيها ألف وسين وتاء، حروف الطلب اللي هي الحروف زيادة، زادت المبنى يزيد المعنى وتفيد مفادها الطلب، بتطلب الحال ده كان بيتعاملوا معاه إزاي؟ خلاص؟ واحد يقول طب هل في الأحكام الشرعية ما لم يرد فيه نصا من الله عز وجل فنلجأ إلى استصحاب الحال؟ ها؟ أصل العقول الخاربة دلوقتي بتستدل كده، يقول لك هو في أصلا حاجة ربنا ما اتكلمش عليها؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، إزاي تقول لي في حكم شرعي هستصعب فيه الحال وأجيب القديم؟ دكتور أحمد اتفضل، ها؟ إزاي هعمل كده؟ فيه ولا ما فيش؟ منين؟ ها؟ من كثرة النوازل ودخول غير المسلمين في الإسلام ينبت عنه مسائل جديدة، خلاص؟ احنا بنقول الذي يعني الوحي اللي هو النازل حصر اللا متناهى. ازاي يحصر اللا متناهى؟ في عمومياته، فكل حاجة بنردها، خلاص؟ فاللي نزل الوحي خلاص انتهى، هم 114 سورة دول وخلاص انتهت القضية على كده. يحصر في طياته ايه؟ ها؟ ما يستجد بين المسلمين إلى قيام الساعة، مفهومة يا شيخ؟ من أبلغ المسائل اللي تكلم فيها الأحناف، طبعا الفقه الحنفي قضية هم بعيد عن مشايخنا الطيبين، من أبلغ المسائل اللي تكلموا فيها صلة المسلم بغير المسلم في المجاورة اللي هي البلدان، ها خروج الواحد من بلده لبلد، المتاجرة مع غير المسلمين. ولذلك بالاتفاق أفضل ما كتب في هذا كتاب السير للإمام الكبير العلم صاحب الثاني لأبي حنيفة محمد بن الحسن الشيرباني. فهذا الرجل من يعني السلام وبركاته أجاد وأفاد. ذا كتب شيخنا الشيخ أبو زهرة مقدمة مجلد كامل لهذا الكتاب يبين فيه أهمية هذا الفهم الذي خرج به الإمام في معاملات لم تكن موجودة، مستجد حاجات مستجد. وقيس على كده بقى خلاص يا مشايخ، عشان ما يقولكش يا عم طب ما انت بتقول في مسائل اهو بتطلب فيها البراءة الأصلية يبقى العقل حاكم. لا لا اصبر، انا مش هطلب البراءة الأصلية الا اذا كان لها مستند من الشرع. اما اذا كان ليس لها مستند من الشرع، انا عندي الأدلة المتفق المختلف فيها دي كلها بدور لها على مستند من الشرع. ليه؟ لان غالبها بيكون فيها اعمال العقل اولى من النص، زي الاستحاط، ها الاستحسان، ها المصالح المرسله، لا شرع من قبلنا نصي نقلي، ها خلاص. جماعه مالكيه طيبين طيبين، مراعاه الخلاف عنده النبي بيسموه مراعاه الخلاف، حاجات زي كده. دي اعمال العقل فيها بيكون اكثر من الشرع والنص، فلازم يلزم من الفقيه ان يسند هذا الامر مع النص. نقول مصلحة بالقرآن، مصلحة بالسنة، مصلحة بالإجماع، مصلحة بالقياس. يعني الأصل برده فين؟ يعني عشان ما يطلعليش الخربانين هذا ولا دي مصلحة. أنت تقول مصلحة إيه يا عم الشيخ؟ إيه المصلحة اللي في الخمر النهاردة زي ما سمعنا امبارح؟ هل الخمر حرم ولا ما حرمش؟ نقيم مركز كامل للأفكار الجديدة عشان في الأصل هدم دين الله عز وجل. ها؟ فالأمر إيه؟ لا يترك المجال لإعمال العقل بدهي كده، لأن العقل جزء من مخلوق لا يحكم على خلقه. خلاص؟ ماشي يا مشايخ؟ طيب. ثم تكلمنا على جائز الترك حكمه ليس بواجب، لأن الأصل لو لم يوجز أو يجز تركه ما كان جواز الترك إلا لكونه غير واجب على المسلمين، فالواجب لا يجوز لنا تركه. خلاص؟ فإن أي شيء يجوز تركه ها حكمه ليس بواجب، ليس بواجب. يدخل في السنة ماشي، يدخل في المباح ماشي، ماشي يا مشايخ؟ تمام. طيب كون المندوب مأمور، احنا أخذنا فيها مسألتين، هل المندوب مأمور به ولا، والمباح مأمور به ولا، وقلنا ساعتها أن هذه القضية أليق في المباح من المندوب، لأن عندي أمر للند، لولا أن أمر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لفظ الموطأ كده، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أمر صرف من الواجب إلى المندوب بلولا حرف الامتناع. خلاص؟ قلنا هو تكلم عن الإمام من باب المسألة مسارة، لكن قلنا الأليق في المباح الذي يكون فيه التخيير بين الفعل والترك. كيف نجمع بين التخيير بين الفعل والترك وبين الأمر الوارد من الشارع؟ قلنا تحتها كلمة معينة كده، لأن هم الأصل بيعتبروا الأمر هذا وتطبيق الأمر فيه الكلفة والمشقة، فما كان فيه كلفة ومشقة يدخل في الأحكام التكليفية. طب المباح، وده الخلاف اللي داير ما بين الأشاعرة وأهل السنة وبين المعتزلة. المعتزلة أخرجت المباح، قالت لا يجوز المباح أن يكون من أحكام التكليفية، ما في تكليف، أنا اللي بختار. خلاص؟ أنا اللي بختار. خلاص؟ طيب هو الاختيار فقط ولا الاختيار والفعل الأداء؟ يعني لما أنا بعمل أي حكم مباح، حلق الرأس مثلا، لحديث أبي داود حديث عبد الله بن عباس إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل، تخير واضح. طيب هل أنا اخترت الحلق وأنا أعد دمان ولا اخترت أمت حلق؟ ها يا مشايخ حلال، اخترت وفعل. فالاختيار بمفرده لا يطبق حكما، لكن ايه اللي بيطبق بحكما؟ عشان كده قلنا الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بايه؟ بافعال المكلفين، مش بنواياه، مش باللي جواه، باللي بره. فالكلفه بتيجي منين؟ من القيام بالفعل مش من اختياره. خلاص؟ حتى المباح اختار ما اختار، خلاص، لكن ما قام لأداء الفعل ما فيش كلفة ومشقة. لكن قام واختار وجاي يحلق قطع دماغه، فيها كلفة ما فيهاش فكر. الموسى راح جاب له دماغه، ها ريحنا هو يعني، ماشي عشان ما يفكرش التفكير ده تاني. ماشي يا ابو شايف؟ فالمباح من الأحكام التكليفية لأن المكلف يقوم بأداء الفعل المباح له، ليس الأصل فين؟ في الاختيار فقط. ليه؟ عشان أصل الأحكام التكلفية تتعلق، ولو تفتكروا احنا يوم مثلنا مثلا بالتليفون الهاتف بالتلفاز، هل حرام؟ هذا ليس مكلف، هذا جماد، استخدامه هو اللي بين ذا يلحق. مش ليه استخدامه؟ لان هذا فعل المكلف. شغل التلفزيون جاب لك رقاصة، هقول له حلال؟ جاب لك شيخ يدرس، ها؟ يبقى ما قام به المكلف هو اختار يشتغل على التلفاز، صح؟ طب اشتغل ازاي؟ ها؟ هو ده فعل المكلف الذي قام به فترتب عليه الحكم. ولذلك تجد في كما قال السنوي رحمه الله على سبيل الاقتضاء فعل المكلف ده او التخييري او الواضع، على الثلاث امور التي تاتي في الاحكام التكليفيه. ماشي يا مشايخ؟ طيب، والاصح حتى قال والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب، وانه غير مامور به من حيث هو والخلف لفظي، اي الخلاف الوارد لفظي. ماشي يا مشايخ؟ نكمل ولا نوقف هنا؟ نكمل شويه. طيب ناخذ مسألة ثانية. يعني الأمر واحد من الأشياء يجب واحد بعينه ولا بأكثر من واحد؟ المسألة بصورتها إيه؟ ها؟ كده أنا براجع واحدة غير دلوقتي. تفضل. نعم. واحد بعينه وكده الكل. أيوة ماشي، هو الأمر يكون الأمر في الأمر الشرعي التكليفي، أمر بواحد بعينه زي ما قال كده، الأمر بواحد من أشياء يجب واحد لا بعينه. ها؟ يعني أي واحد فعلته؟ أبزي. آه. ها؟ الواجب اللي هو إيه؟ المخير يا مشايخ. ولو بس أبي صورته إيه؟ صورة الواجب المخير. خلاص. لما يقول لي فكفارته كذا أو كذا أو كذا. خلاص، هو أبهمت الكفارة في ثلاثة. لكن هل معنى كده تترك الثلاثة؟ يبقى لازم في واحد. ونفس المعنى لا يلزمك فعل الثلاثة. فعملت واحدة من الكفارة خلاص. فده واجب، ده صورتها صورة الواجب المخير. التخيير من قبل الله عز وجل. الواحد يقول لي طب يعني التخيير انه مباح، اه التخيير مباح، لكن فعل احد خصال الكفاره ليه؟ لان اذا تركت ما كفرت، ها ما كفرت، اه الاختيار مباح يا سيدي، خلاص ماشي ادينا قاعدين لغايه دلوقتي ما اخترتش ومشيت، تقول انا عملت المباح؟ عشان الكفاره واجب الاداء. ماشي يا مشايخ؟ طيب، ومثال هذا كفارة اليمين. ما كفارة اليمين هو كفارته كذا أو كذا أو كذا، أي كفارة من الكفارات، أي كفارة من الكفارات فيها تخيير. خلاص، في الاختيار من الثلاثة مباح، لكن تجد نكتة فقهية برضو لتتمة الفائدة. يعني الاختيار لا يكون للمستفتي. ليه؟ لأن الأصل في الكفارة إما زواجر أو جواب. الأصل في الكفارة إما زواجر أو جواب. جيت مثلا في منى ولا في عرفة، فسيبك من عرفة، شعرفة خلاص تعيد الحج من جديد. في منى أو في مزدلفة أو في طواف أو في سعي أخطأت، عليك كفارة. خلاص، إطعام أو نسك أو كذا أو صيام، مش كده؟ طيب، الكفارة هنا لما تيجي تعمل النسك أو تعمل الإطعام أو تعمل الصيام تسمى إيه؟ تزجرك على عدم فعل التقصير في الحج والعمرة ولا تجبر فعل الحج والعمرة؟ تجبره. دي بنسميها هنا ايه؟ جوابا. هنا بنسميها. طب كفارة اليمين زواجر، فرق عشان كده الخلاف، هل الكفارات زواجر ولا جوابر؟ اللي خد الحج قال جوابر بالنصوص، واللي خد الكفارات الثانية قال ايه؟ زواجر. تزجر المكلف عن عدم هذا الفعل مرة اخرى. تمام. طيب، امتى تزجرك يا اللي بتقول زواجر، وامتى تجبرك يا اللي بتقول جوابر؟ مين اللي يقول لي يجبر؟ جيت النهارده رحت انا مثلا، عشان انا الكلام ده بيلخبط الطلبه في الفقه بالذات، بتجي في كتب الفتاوى القديمه يسال المفتي هل هذه اول عمره لك؟ ها، كفتاوى قاضي خان او السيوطي في الحاوي او غيره. ان كانت اول عمره له فيختار له ايه؟ ايسر الجوابر. واحد راح يعمل عمره فعمل شاف شكله كده ما شاء الله زي الباب بتعدلوه زي حاجة ثانية يقولوا ايه اعمل ايه اترعد لو ما فلوس يطعم ما تشتغل الصوم ما يقولوش فادي ما يقولوش اعمل فادي ايسرهم لكن لو العمرة الثانية يختار ايه اشدهم ليه ها لان انت تعلمت من العمرة الاولى اللي لا يجوز لك فعل هذا الفعل او نسيانه او الخطأ فيه فاصبحت الجوابر في المرة الثانية زواجر خلاص يا مشايخ بالضبط كده اصبح هذا المكلف متحد عن حدود الله عز وجل لما انت عملت عمرة قبل كده وحجيت قبل كده ففي الحجة الاولى ها يغتفر ما لا يغتفر في الحجة الثانية وكذلك في العمرة خلاص عشان كده قالوا من يختار المبهم في الواجب المخير القاضي عابوا على قاضي الأندلس لما قال لأميرهم في قسم في كفارة يمين أن يصوم 3 أيام والمشايخ ساعتها قالت يفدي أو يطعم فقال أمير وسكت شيخ أمير أمير هيعمل إيه كل يوم بيطعم الناس وكل يوم ما تاخذوا 10-20 زي ما عايز إيه اللي هيلمسه اللي هيسجره الصيام مش هيخلي حد يعمله بداله فقال يفدي عابوا عليه قالك لا الترتيب أولى ما قال الترتيب أولى ما عندي دليل بالترتيب أو أو أو لا تفيد الترتيب تفيد إيه التشريك الذي يؤدي إلى التخير لأن كلاهما واحد تعزيري كيف يكون الاحتفال في النوافل ولا يكون في الواجبات الإيه كيف يكون يا شيخنا يكون شيء مغتفل مغتفر وليس مغتفر في السنة أول مرة الثاني مرة لا الـ الـ الـ الأول أنت عندك تفرق بين حكين اثنين هو الأول بنا الشيخ أول واجب بيقول حاجة الأول واجب الحكم الأول دي لفتة حلوة جدا الأول واجب العمرة الأولى واجبة على القائلين عند القائلين بالوجوب والعمرة الثانية سنة كيف نغفل في الوجوب ما لا نغفله في السنة زي ما ورد كلامك العمل في حكمه شيء وعند الدخول فيه والاستمرار شيء آخر فلو قلت أن العمرة سنة في بدايتها ودخولها لو نقصت عنها شيئا لا أكمله ما سنة إذا بدأت في عمل له أركان وشروط يوجب عليك أتمامه وأتم الحج والعمرة لله فالإتمام بيأخذ نفس الحكم حكم الفعل اللي هو وأتم اللي هو فعل الوجوب يبقى لازم تتمها على الوجوب تتمها مش معنى انك تخش النهاردة لو واحد دخل ومر بالميقات ومحرم ونوى العمرة ان شاء الله تكون عمرة 10 سنة خلاص هل له ان يفك احرامه وينصرف بالاجماع هو محرم ويعود الى احرامه مرة اخرى وعليه فدوى لو ساب بلده حتى ومشي مفهوم المشايخ يعني الحكم ايه فعل العمرة الثانية سنة هذا بالاتفاق خلاف الاولى بس تمام طب دخلنا وبدأنا اصبح الاتمام ما بتكلمش على العمرة بقى بتكلم على اتمام العمرة واجب الصيام ايش الصيام تمام الصيام له نص يا مولانا ما انا بتكلم فيه ما لا نص فيه ما تقيسش في العبادات لا قياس في العبادات لا اقيس العمرة على الصيام لا اقيس العمرة على الصيام وخلي بالك الراجح في الصلاة ان تتم والله والراجح رأي الحنفية اللي خول النبي صلى الله عليه وسلم زيد علم الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة العبادة فالراجح خول الأحناف ليس معنى أن الجمهور قال بخلافه أن الجمهور هو الراجح الدليل مع الأحناف خلاص هي القضية فرق ما بين بداية حكمه إيه ولو دخلت فيه حكمه إيه أنت بتعاقب على تقصيرك في العمل جوه مش في عدم دخولك في العمل لا أن لو ما عملتش عمرة تانية طول عمري ما عليه شيء لكن لو بديت لازم تتم لكن يا شيخ انا معذره يعني الذي الاحظه في خلال الادله ان الاسلام تسامح كثيرا في السنن تمام مثلا يعني في صلاه النافله اباح لنا ان نصلي قياما او قعودا وفي صيام النافله اباح لنا ان نبتدئ الصيام بعد الفجر وما الى ذلك تمام كل هذه في نصوص اي تسامح بس بنص أنا لا أستطيع أن أقول الإسلام تسامح في كذا إلا إذا عندنا نص بالتسامح. مش تلاعب له نص. لا كلامه مضبوط هو نص. نص بين لي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث أصبح في بيتي فسأل عن طعام فلم يجده. فقال إني صائم. هاجي أنا أقول له لا عشان ده صيام سنة، لا هو خلاص صاحب الوحي قال لي كده. فلازم يكون فيه نص بالتسامح، ليس قديس إن أنا أقول بعدم التسامح في العمرة أو في الحج إن متشدد أو أنكر التسامح، لا لا، بل في العكس، ما يدرك في يومه أفضل مما لا يدرك بعد ذلك. يعني النهاردة العمرة هتعملها مرة في العمر، مرتين في العمر، مرة كل سنة، لكن الصيام، صيام السنة قد تفعله فين؟ على الأقل لو هتعمل في السنة هتعمل 8 أيام 2 وخميس مع 3 أيام قمرية، أدي 11 يوم في الشهر. هقيس بقى 11 يوم على اللي هتعمل مرة في كل فين وفين. وأنا عندي الأصل لا قياس في العبادات، النصوص وردت في الصلاة وردت في الصيام خلاص، لكن ما وردت في الزكاة. ها، هل النهاردة اللي يطلع من زكاته 2% نقول له أجزأت وكان متغافل، أم دين عليه النص في المية؟ ليه؟ مش معنى ما الإنسان متفاهل، مش الإنسان متفاهل يا مولانا، متفاهل بنص خلاص، زي الحج زي العمرة خلاص. إن كانت الزكوات تفعل مع الإنسان لو عنده ما ربنا يرزقنا وياكم يعني كل عام مرة بعد الحول، الحج يخطفها في العمر مرة، إن قلتها فقد وجبت. أفي كل عام؟ حديث آخر عبد الحابس قال إن قلتها فيه فقد وجبت في كل عام مرة، لكن هو سابها فأصبح الحج على التراخي. فلما يكون حج على التراخي لازم يفعل بأدائه كاملا بشروطه وأركانه كاملا، المقصر فيه مقصر فيه. وذلك ألزم الأئمة الأربعة أن من قصر في عرفة ولم يقف في عرفة، كان في بطن عرنة مثلا، فعليه الحج في عام قابل. لو أعد من الصبح للمغرب في بطن عرنة لخارج عرفة، فعليه إيه؟ حج في عام، بخلاف الذي يجلس في وادي محسر في مزدلفة، هذه برا مزدلفة عليه إيه؟ قال عليه فرق، الفرق بين الاثنين، ده مش متساهل هنا ولا متشدد هنا، هو قضية التساهل والتشدد النص، معنا نص مسكين فيه. ماشي ماشي. طيب احنا قلنا قضية التساهل هذه اجتهادية من العلماء، الشرع أصلا لم يفرق بين الكفارة بحيث الوجوب والفرض والبداية من النفل والفرض. لا هو الشيخ بيستطرد من أصل العلماء، يعني هو ما أنكر الكفارة، الشيخ هو يقرب الكفارة. لا هو يوم يرى أن ما يكون يشدد، هو بقول لي ماذا؟ أيوه بقول لي التساهل أولى. لا هو بس ما أنكرش، ولا أنت أكرت كفارة مولانا؟ لا ما أنكر الكفارة، لكن هو أنا عايز أوصل له أن الأمور في التساهل وعدم التساهل لابد أن يكون فيها نصوص، وإن كان أمور للحق، أمور المتساهل فيها الدين أكثر من الأمور المتشدد فيها. إن الدين يسر ولن يشدد الدين أحدا إلا فتوغلوا فيه برفق. بس مش معنى كده ان كل حاجه تبقى برفق ونمسك في حديث اللين وسيب ده، لا مولا. طيب لما نقول ان كان المأمور المكلف هذا امر باكثر من شيء فواحد يكفي، طب لو بالضد في التحريم ليه كله؟ ايه يعني لو لم يفعل بالضبط كده، لأن لو ترك واحدة بس ما عملهاش وعمل أربعة، أنت جالك نهي في خمس حاجات خلاص، عملت ثلاثة وسبت اثنين، ما زال أنت مقصر، ما زال أنت تارك خلاص، والترك هنا يوجب عليك العقاب. فقالوا في التحريم يوجب فعل الأعيان، كل واحد بعينه لابد أن يتكلم بخلاف الأوامر، ودي علامة من علامات التيسير. ماشي مولانا. طيب ثم تكلم في فرض الكفاية وفرض العين اللي هو واجب الكفاء، والواجب العين واجب الكفاء اللي هو لا تبرأ الذمة إلا بفعله عينيا، الواحد فينا كده. أما الواجب الكفاء إذا فعل البعض سقط على الباقي. في سؤال هنا مش عارف أتكلم عليه ولا لا، متى يكون الواجب الكفاء يأثم عليه الكل؟ لما تكون شعيرة ظاهرة. الأئمة الأربعة على أن الأذان شعيرة ظاهرة، أذان. طب مع أن عندنا مثلا رأيين في المسألة، هو إعلام بدخول الصلاة ولا إعلام بالصلاة نفسها؟ على خلاف. طيب لما يقول الأئمة الأربعة، أنا عندي الإمام غير المذهب، أنا كلمت في حديثك كتير، الإمام شيء والمذهب شيء آخر خلاص. فالأئمة الأربعة قالوا شعيرة من شعائر الدين، إذا تركنا الأذان أثم الجميع، أصبحت الشعيرة الظاهرة بين المسلمين واجب كفاء. طب واجب كفاء إيه؟ في فعلة ولا في حكم فعلة؟ في فعله. طب حكمها ايه؟ واجب كفائيا برضه، ما زال زي ما هو، مش هيتغير، مش هيبقى واجب عينيا، مش الناس كلها تستأذن. ها مشايخ، مش كل شيء تستأذن. لكن الفرق بين الشعيره ان اذا قام بها البعض سقط عن الباقين، هذا فعل وحكم فعل، فعل وحكم فعل. ماشي يا مشايخ؟ خلاص يا مولانا ولا نزيد تاني؟ طيب احنا النهارده معدنا مع القسم الثاني المنفصل. حد فكرنا بالمتصل؟ حد فكرنا بالمتصل القسم الاول؟ ايه هو المنفصل الاول؟ طيب ما يستقل بنفسه في الاستثناء. طب المتصل ما لا يستقل؟ حط لها في النص يا مولانا خلاص. ها اخونا النحوي قال لك على طول الشرايط بتاع اللغه العربيه، قال لك ما لا يستقل. خلاص انا شايف القسم الثاني من الاستثناء المنفصل. والمنفصل هتجد اكثر علماء الاصول بيناقشوه من باب التخصيص، هل يخصص ولا يخصص؟ ليه؟ لان المتصل كلمونا فيه على التخصيص، فهتجد هنا في الخلاف هل يجوز التخصيص بالاستثناء المنفصل؟ طب ايه الصوره؟ النهارده لما اقول دخل الطلاب الا احمد، احمد ما دخلش خلاص، هل يجوز ان اقول حكم عدم الدخول على احمد هنا خاص لعموم دخول الطلاب؟ ثاني، دخل الطلاب الا احمد، دخلنا الفصل كلنا الا احمد ما دخلش خلاص، احمد من الطلاب. طيب هل هذا الحكم يخص احمد ولا يخص احمد؟ لازم يخص احمد، لان انا طلعت واحد من عشره مش كده؟ زي ما قال لي في الاعداد ويخص الاقل من الكثره، الثلاثه من العشره تخص ولا ما تخصش؟ ليه هذا وارد فيها؟ لان المستثنى جزء من المستثنى منه، فاذا خصته خصصته خلاص. طب لما يكون منفصل هل يخص ولا يخص؟ المشكله اللي كان دارت بين المفسرين في قول الله تعالى وقلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. هذه المستثنى ليس من جسم المستثنى منه. ها هل يخص ابليس بعدم السجود؟ ماذا تقول في الايه؟ فهمينها ازاي؟ ها ما انا اريد حتى النص الاخر، هذه قرينه نتكلم في النص دلوقتي، ان ابليس كان من الجن. طب ما خلاص درسنا، لكن هل يخص ولا يخص؟ هي دي المسار بها هنا يناقشها علماء الاصول من هذا الباب. هل يصلح ان يكون المستثنى المنفصل؟ ولا حد شغال احمد ولا حد شغال يا مولانا؟ خايف ليه؟ طب الكهرباء ما خلقش الكهرباء من فين؟ ها؟ لا ولا صلاح لا ولا يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ، ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي. يعني الخلاف الذي ورد هل المنفصل المستثنى المنفصل عن المستثنى منه هل يجوز ان يسمى تخصيص ولا لا يجوز ان يسمى تخصيص؟ هذه الصوره، هذا هو الباب. ماشي يا مشايخ ولا نعيد ثاني؟ هو المغرب اذن وما اذن لسه ما زلش، عشان سمعنا كان في تليفون اسلم جديد توقيت الساعه، التليفون اسلم جديد فالراجل اللي حياتنا قبل ما عازم فقلت الحكايه. طيب عشان بس ما الدكتور هيجي بعدين بعد المغرب هتلحق تصلي بس يعني. خلاص يا مشايخ؟ نعم. هذه الصوره دي ما انت بتعرفها مظبوط خلاص؟ نعم. قال ويجوز التخصيص بالحس وبالعقل. الحس هو غير اللفظ، الشيء المحسوس غير الشيء اللفظي. لما يقول عن الله عز وجل ان الله على كل شيء قدير، ما المحسوس هنا؟ ان الله ها شيء ها كل شيء على كل شيء قدير. طيب الشيء ده هل يدخل فيه الله سبحانه وتعالى؟ ونقول ها ونقول بعد كده ان الله قادر على نفسه؟ ينفع؟ يبقى الحس اخرج لي كلمه لفظ الجلاله من الشيء، مع أن يجوز عند علماء الاعتقاد إطلاق الشيء على الله عز وجل. قل ها قل الله قل أي شيء أكبر قل الله. هنا لا ليه حد يقدر يقول ليه؟ عشان الحس هنا ها بين أن قدرة الله عز وجل على كل شيء خلافه، ولو أن الله قادر على نفسه لأصبح هناك الله فوق الله، وطبعا ده محال حشا مشى مشى. لا غير العقل دي بالعقل إلا الله بالضبط دي بالعقل غير الحس. ها حد يديني مثال عن الحس طبعا عشان يوضح. مدبر كل شيء. ها أقول المثال وشرحه. خد شيء هنا يعني مصدقين قلبكم عاد يعني بقيت مع أنه مدبر كل شيء بقيت المباني الأعمدة بالضبط كده تمام خلاص. الحس هو الشيء المحسوس المدرك خلاص. أما عقلا الشيء الذي يستنبط عن طريق العقل ده المقصود دي يجوز التخصيص بالحس خلاص أنا شيء أدركته ولمسته موجود. والعقل هو الذي لا محال منه خلاص فهم عن طريق العقل لا محال منه. من قال غيره فغير عاقل. من قال بغى لو قال أن الله قادر على نفسه أصبح ده غير عاقل خلاص. أم الحواس خلاص ما أنت هتشوف عملت عدم إيه بحس النظر موجودة قتل النهاردة هي رمزات العماد موجودة قتل النهاردة هو عام طبعا ها؟ أي حاجة من الحواس الخمسة موجودة خلاص. ولاحظ أن الحس والعقل احنا سميناهم من المدركات الحس والعقل. طيب انت بتكلم عن العطف العام على الخاص ايه؟ عطف الخاص على العام ايه هو الخاص؟ الخاص والعام الحس العام الحس العام او ذكر باب العام على الخاص خلاص. يعني من درجات الحس العقل نقول هذه من المدركات الحواس الخمس من المتواترات التي يدرك بها الانسان للشيء اليقيني. عشان كده قلنا يقينا ان الله قادر على كل شيء الا نفسه خارج عن الموضوع تماما. خالق كل شيء الا نفسه برضه نفس الحكاية. ما القدرة هي الخلق. هتكلم على صفة هتكلم على صفات كلام في صفة كلام في صفات كلها واحد ماشي مشاي. خلافا لشذوذ قالوا أن العقل لا يخصص. العقل لا يخصص ليه؟ قال أن العقل درجة من درجات الحس. فإذا ذكرنا أن الحس عاما ينبغي أن يكون للعقل دليلا خاصا به فنقول أن العقل يخص. واستدلوا بإيه؟ استدلوا بأن هناك أمور يدركها الإنسان وقد لا يكون عاقلا كالمجذوب نصف جذب. أنا عندي مجذوب كلي ومجذوب نصفي خلاص. مصطلحات اللي درس تصوف عارف كأنه كذب أنت في الشريعة لا بتوع أصول الدين طبعا عنده التصوف عنده المجذوب الكلي والمجذوب النصفي. المجذوب النصفي اللي هو المجنون الذي يفيق في فترة ولا يفيق في فترة أو يدرك أشياء ولا يدرك أشياء. تلاقي المجنون واقف جنبك بيصلي غير غير غير كامل مطبق ايوه. طيب فده غير عاقل يحكم عليه ايه؟ غير عاقل لكن يدرك انه يصلي ويدرك انه يصوم ويدرك انه كذا. هذا استدلال عقلي على امر عقلي. استدلال عقلي على امر عقلي يخصص ما ادركه فتخرج منه اللي هو المجذوب فقط لأنه لن يدرك جميع الأشياء. لأن كلمة مدرك ها يشترط فيه إدراك ما يدركه العقل وده عقل ناقص فبالتالي هيكون إدراكه ناقص غير كامل فلا يحكم بإدراك ناقص على عقل كان. عشان كده قال لك خلافا للشذوذ هذا أمر شاذ. ومنع الشافعي تسويته تسوية العقل والحس التخصيص بالعقل أو التحسيس أو التخصيص بالحس. هو من هنا ولا هو لم يسمي لا من هم قول الشافعي لا يذكر قائله يعني. وغالبا بتكون فرقة من فرق المعتزلة ما بالتفير منه لكن هي فرقة من فرق المعتزلة خلاص. قول الشافعي هذا هنا قال هو خلاف لفظي، لأن الشافعي عنده في الأحكام الشرعية ما استخرج منها عن طريق الحس والعقل مخصصات، فقالوا أن الشافعي منع هذا للاستحسان بالتشهي. وطبعا عنده هو في كتاب جماع العلم باب كامل في عدم الاستحسان بالتشهي. خلاص أقول لك الشافعي يرد الاستحسان، لا لا يرد الاستحسان كله، الاستحسان عد الشيء حسنا في الأصول كده، الاستحسان هو عد الشيء حتى تعتبر أنت الشيء ده حسن. خلاص كيف تعتبره حسن؟ بإيه؟ بالعقل عن طريق الشرع استنادا للشرع، لكن كل هذا الدليل دليل عقلي بتصل ليه عن طريق الأدلة العقلية استنادا للشرع، استحسانا بالقرآن استحسانا بالسنة برضو زي ما قلنا في المصلحة تماما. خلاص الشافعي لم ينكر الاستحسان كلية، ولكن أنكر الاستحسان الذي ليس له مستند من الشرع فسماه استحسان بالتشهي، وفصل فيه في جماع العلم كلام كثير جدا. وإلا هناك أحكام فقهية كثيرة جدا كاستحسان الشافعي بعض صور بيع العينة، نحن هنا بنسميه في مصر بيع الحر، تروح تشتري حاجة ب10,000 جنيه تروح تحرقها برا قسط تحرقها كاش 10,000 جنيه، دي صورة من صور بيع العينة، كان يمنحها في القديم وأجازها فين؟ في الجديد. عدى حسنا بإيه؟ قال بالعرف، استحسانا بالعرف، عرف الناس ها يجوز هذه المعاملة، فقالوا جائز لكن مع تغيير البائع، ما تروحش اشتري ثلاجة من عند واحد واجيبها حاله هو ثاني، لا اخذ الثلاجة من عند احمد ابيعها لمحمد، اخذها من عند احمد قسط هدفع قسطها 10 شهور اروح بايعها عند احمد كاش يدهاني مرة واحدة يديني 9,000 جنيه. هنا العوام يسموه بيع الحر، دي صورة من صور بيع العين. ايضا استحسن الشافعي ما يسمى بالجمعيات، اتفقوا 10 12 واحد كل واحد يدفع 100 جنيه كل شهر خلاص يقبضها واحد، 10 12 واحد يقبضها ثاني واحد ثالث واحد لغايه لما تخلص. قديما كان الشافعي يقول هذا شرط فيه القرض، اقرضني واقرضك، فالنفع فيه تبادل القرض، فهذا قرض غير نفع حرام. لما جه مصر قال عدى حسنا به بالعرف لحال الناس. خلاص فاذا في احكام كثيره جدا في المعاملات عند الشافعي. طبعا احنا المشهور كما قال في بعض الكتب زي كتاب شيخنا الشيخ ابو زهره 17 مساله، لكن عندي طالب من طلابي في جامعه ام القرى جمع المسائل التي عدها الشافعي تقريبا ما بين القديم والجديد اكثر بفروعها من 35 و200 مساله محصوره بهذه الصوره، يعني رساله موجوده في جامعه ام القرى. خلاص فالقضيه ان الشافعي لا ينكر الاستحسان كلية، ولكن ينكر الاستحسان الذي ليس له مستند. خلاص الذي يسميه الاستحسان بالتشهي، التخصيص كذلك، فالتخصيص بالحس والعقل يطلق لكل إنسان يدرك أن هذا حس وهذا عقل فيقول هذا تمام، فهو خلافا لفظيا كما قال. ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي، أي هذا المنع الذي عند الشافعي لفظي. احنا هنا اي خلاف لا ينبني عليه اثر مترتب عليه يعني في الفقه احكام شرعيه نسميه خلاف، عشان اسميه خلاف حقيقي يبقى لازم يكون في اثر مترتب عليه. والاصح جواز التخصيص، هو خلاص بين المخصصات شكلها ازاي، فهيبين لي بقى يقول لي ايه اللي هيخصص ويخصص ازاي. والاصح جواز تخصيص الكتاب به، اي الكتاب بالكتاب، والسنة بها، السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة، حديث بحديث، وبالكتاب، جواز تخصيص السنة بالقرآن، لغاية هنا متفق عليه، لغاية ده تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، ثلاث أمور متفق عليه. الخلاف بقى، والكتاب بالمتواتر، متواتر من إيه؟ من السنة، من السنة، والمتواتر ليس له حد إلى الآن. اختلف علماء الحديث فيه، منهم من قال أن تكون في الرتبة في الطبقة 12، منهم من قال 20، وصلوا لغاية 70، لكن الأصل الضابط بتاعهم عدم تواطؤ الموجودين في الطبقة على الكذب. يجي لك واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من الشمال، واحد من الجنوب، واحد من هنا، واحد من هنا، ويقولوا شيء واحد، يبقى عدم تواطؤهم على الكذب يقولوا الحديث ده متواتر، وبعدين يحكم بصحته وضعفه. خلاص؟ فالمتواتر الضابط بتاعه المخبر والمخبر له، المخبر اللي بيروي الحديث والمخبر له متلقي الحديث. كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، خلاص الحديث ده أحد إلى درجة معينة قال فيها السيوطي، فانقلب هذا الحديث من أحده إلى محدث درجة نقول لحديث محدش يعرفه، لكن من نافع من مالك لنافع لابن عمر لعمر ها واحد عن واحد عن واحد عن واحد أحد، بعد طبقة نافع أصبح الحديث ملأ الدنيا بحذافيرها أصبح مذهب. فالضابط فيه المخبر والمخبر، المتكلم والسامع، خلاص ده ملوش دعوة بالصحة والضعف، مفهوم يا مشايخ؟ عشان ممكن يكون متواتر ضعيف وممكن يكون أحد صحيح، خلاص. عشان كده احنا نقول دايما مباحث السنة في كتب الأصول أعمق دراسة من مباحث السنة في كتب المصطلح بكتير. اللي هيدرس مباحث السنة في كتب الأصول سيدرس مبحث السنة وما يترتب عليه، يفيد لي العلم، يفيد لي الظن، يفيد لي، ده مش بيدرسه بتاع المصطلح، مصطلح آخر يدرس إلى ما قبيل الراوي الأعلى. ومثلت مرة بحديث إذا غلى على الكلب، فاكرين ولا؟ وأن أبو هريرة يروي الحديث برواياته الأربعة، أولاهن إحداهن سبعا وثمانيا، وأبو هريرة بس ثلاثة، فهم جم غير ما قبل أبو هريرة سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وراحوا واقفين خلاص. ليه؟ لأن الصحابة كلهم معدود. طب فقه الراوي فين؟ طلعنا الأحناف القاعدة الأصولية يقول فهم الراوي لروايته أبلغ من فهم المجتهد لها، فكفاني خلاص لما جاء أبو هريرة بس الثلاثة وهو الرواية الأربعة، الرواية الأربعة هو رويها أو مروية عنه بألفاظ أربعة فيها غناني عن الاستنباط، وقلنا أن العدد فيها للتمثيل وليس للحصر، خلاص؟ نعم. شفت الفرق بين الاثنين ايه؟ نعم. فبتاع الأصول دقة دراسته لمباحث السنة أكثر من بتاع المصطلح. المصطلح بيدرس من حيث القبول والرفض سندا لا متنا، احنا عندنا نفس القواعد دي بنسميها في الأصول ايه؟ قواعد نقد المتني وقواعد نقد السند. فدراستها في علم الأصول أشمل وأعم من دراستها عند بتوع المصطلح. من متواتر وكذا بخبر الواحد عند الجمهور، لأن الجمهور جمهور الأصوليين خبر واحد يفيد إيه؟ يفيد الظن مع صحتي عم الشيخ، مع صحتي يفيد الظن، خلاص هو ظنا فين؟ فين؟ في الثبوت ولا في القبول؟ طب والصحة فين؟ ها؟ الصحة في الثبوت والظن والخطر في القبول، خلاص؟ ليه يظن في قبولهم مع أنه صحيح سندا؟ قالوا لأن رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فاحتمال دخول الكذب فيه أو التواهم فيه، مع احترامنا لكل الرواة قد يكون في تواهم في شك، وعندي أحاديث كثيرة جدا قال كذا أو قال كذا، قال كذا أو قال كذا، الراوي قد يشك، خلاص انسى، قد ينسى، يحدث بحديث وينسى تماما. ودي مشكلة يعني وردت مثلا في مسألة فقهية خربت لنا الدنيا، وجود الولي في العقد، ها كل الناس سمع بها صح؟ ليه؟ عشان الزهري حدث به سالم تلميذه ونسي، فيقول الزهري حدثني سالم أني حدثته عن فلان عن هشام بن عروة عن أبي عن جدي عن عائشة رضي الله عنها لا نكاح إلا بولي. الأحناف ضعفة الحديث، قالت هذا ظني. ليه؟ مع ان الثلاثه التانيين قالوا لا سالم هذا ثقه ليس بكذوب ويحدث عنه ثقه، ما بالزهري خلاص جبل الحديث، فتحديث الثقه يعني الثقه مقبول، هم قالوا كده، واختلف ابو حنيفه قال حاجه ثانيه وكلامه مقبول خلاص. وخلي بالك للامانه هم اختلفوا نكاح الا بولي، ابو حنيفه عنده النكاح على معنيين الوطء والعقد، الوطء والعقد زي الكتب الفقه بتاعتنا القديمه اللي كنا لسه بنتكلم عليها زبولة أمر العسكريه دي، يقول لك واختلفوا على وجود الولي في العقد واتفقوا على رضاه، الاربعه متفقين على رضا الولي في العقد، الاختلاف فين؟ على وجوده، الثلاثه بيقولوا وجوده دليل رضاه، وابو حنيفه قال يستشهد، تبعت له اثنين يا عم انت راضي على جوز بنتك؟ اه خلاص لكن تجيب لك واحد من الشارع الدولي ما حدش من أربعة على كده عشان ما يجيبش على الإمام. ماشي يا مشايخ؟ نعم. المسألة دي مشهورة عند الناس كتير، يجيب واحد من الشارع يكون ولي ويمشي وهو لا شافها ولا عرفها ولا أي حاجة، والدنيا تخرب بعد كده خلاص. يعني القضية أي واحد حدث وناسة. ولذلك ابن حبان كتب كتاب قيم في هذه المسألة، المسكة التبتي في من حدث بحديث ونسى، وجمع ما جمعه هو حسب ما وصله من العلم في هذا القديم. فقالوا طالما أن في واحد عن واحد لعله يكون ناسي، والنسيان يخضع في الحديث، مفهوم؟ عندنا في قواعد نقد المتن في النسيان ده بنقول لا، يجبر بشاهد ومتابع. شوف ليه هو ده مفيش الزهري ملغى التلميذ واحد؟ انت بتقول ده جبل الحديث ملغى التلميذ واحد بس؟ ها؟ باقي التلاميذ ما تكلموا في رواية ثانية، فأصبح إقرار سكوتهم على أن الرواية هذه بالفعل شيخهم حدث بها، وحدثوا أحد تلاميذه بأنه حدث بها فذكرها به. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الظن في قبوله، ها هو وصل لدرجة الظن، هو مقبول لصحة سنته، لصحة سنة بخلاف المتواتر لما يكون صحيح، فهذا أشد الدرجات. ماشي ولا أقول ثاني؟ وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. وثالثها الرأي الثالث، إن خص بقاطع، خص بقاطع كإيه؟ قالوا كالعقل، أمر قاطع موجود. وعندي عكسه، عندي من؟ عندي الإمام. عكسه يعني إيه؟ أنه ظني ليس بقاطع لاختلاف العقول، ولا العقول كلها واحدة. لما يجي يتكلم عن حديث متواتر أو حديث ظني أحد ثبت ثبوتا قطعيا يعني صح سنده، هل ده أسويه بالعقل؟ ليه؟ لأن المتواتر وصحيح السند عند الأحد أصبح قطعي الثبوت خلاص؟ طب العقل هل يكون قطع الثبوت؟ ليه؟ لا ليه؟ أنا قلت المرة اللي فاتت لاختلاف آلة الإدراك، لاختلاف العقول عند أصحابها، فيختلف ما يترتب عليها. أنت تدرك شيء أنا لا أدركه، وأنا أدرك شيء أنت لا تدركه، والعكس. خلاص طالما أن المتواتر صحيح السند والآحاد صحيح السند متفق عليه مقبول خلاص، حاجة حد يتكلم فيه. لكن العقل تقول لي والله فلان خصص بمفهومه كذا وفلان رفض هذا المفهوم، كما رفضت الظاهرية كل المفهومات، لا مفهوم اللقب ولا مفهوم العدد ولا مفهوم الصفة ولا مفهوم المخالفة ولا كله مرفوض. هذا عقل وهذا عقل، أساوي ده بحديث ورد متواتر صحيح أو أحد صحيح. عشان كده الإمام قال وعندي عكسه، ما زال التخصيص بالعقل عندي ظني لاختلاف الآلة التي تدرك العقول. وقال الخرخي بمنفصل، إن كان الاستثناء منفصل وتوقف القاضي، وبالقياس التخصيص بالقياس خلاف للإمام مطلقا، أي لا يجوز التخصيص بالقياس مطلقا. والجبائي أيضا مع مين؟ مع هذا الرأي. أبو هاشم الجبائي مع هذا الرأي يقول بعدم أو لا بعدم جواز التخصيص بالقياس، وإن كان خفيا، ولقوم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، يعني إن كان هذا القياس ورد حديث منفرد أو ورد فيه دليل منفرد ليس ناتجا عن تخصيص من حكم آخر من عموم آخر خلاص، فقالوا يجوز. أما إن كان قياسا ناتجا من قياس آخر فهذا لا يجوز، لأن لا يجوز التخصيص بالتخصيص. لما يخرج حكم شرعي عن طريق القياس ونقول هذا التخصيص ورد بالقياس، لا يجوز نحن نخصص به أمر آخر، لأن حيكون التخصيص هنا التخصيص بالمخصص، لكن أنا ما مخصص ومخصص بخصص من إيه؟ من العموم. حسين أن أنا ولي ابن أبان لم يخصص مطلقا. لمن؟ ولي ابن أبان. ابن أبان هو صاحب الرأي لكن مش موجود في النسخة. أيوة للإمام مطلقا، وهذا الرأي قاله عيسى بن أبان بس مش مذكور في في المتن لا مش مذكور في المتن، هو ممكن يكون زيادة زودها التصحيح من احد الشروح. يعني ممكن زيادة عند التخصيص بالقياس، احنا وردنا ورد عند التخصيص بالقياس قال وتوقف القاضي كده انتهى الكلام. وبالقياس ايوه بالتخصيص بالقياس عند القاضي ست اراء في التخصيص، لو تعدها هتلاقي ست اراء موجوده، التخصيص بالمتواتر والتخصيص بخبر الواحد تمام، والتخصيص بقاطع اللي هو بالعقل وعكسه، والتخصيص قول الكرخي اللي هو التخصيص بمنفصل عنه، وتوقف القاضي بست اراء. بعدين ذكر ده كله ست اراء في التخصيص بايه بين الكتاب والسنه اللي هو في النصوص. طب في القياس هل يجوز التخصيص بالقياس؟ دي مساله ثانيه. قال وبالقياس يعني التخصيص بالقياس خلافا للامام مطلقا لا يجوز مطلقا، ده اول راي. طب يعني الامام بيقول ايه؟ يجوز التخصيص بالقياس. ده رايين، رأي يقول يجوز التخصيص بالقياس مطلقا، ده رأي مين؟ الرازي. ما مين الإمام؟ الرازي. طيب والخلاف ليه تماما الناحية الثانية؟ لا يجوز التخصيص بالقياس خلاص مطلقا، ده مين بقى الأربي؟ الجبائي، حتى وإن كان خفيا، يعني إن كان القياس خفي أو خفي جلي جلي. الخفي والجلي هنتكلم عليه احنا بعدين. مطلقا للإمام ولا للجبائي؟ مطلقا للإمام والجبائي أيضا قال وحتى وإن كان القياس خفيا. تأكيد يأكد على كلام عدم الجواز ضد الإمام، الإمام بيقول بالجواز خلافا للإمام، يعني الإمام بيقول بإيه؟ بالجواز. مين اللي بيقول بالجواز؟ الرأي الثاني اللي أيده الجبائي، قال وحتى وإن كان خفيا لا يجوز تمام كده، ولقوم المتوسطين دول بقى إن لم يكن أصله مخصصا من العموم عند قياس خرج تخصيصا من عموم، هل يجوز أن يخصص به مرة أخرى؟ لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن التخصيص من التخصيص غير وارد خلاص. لما أجي أخصص 3 من 10 يبقى 3 خصوص صح كده؟ هل يفعل 2 من 3 من 10 أخصص من مخصص؟ فالتخصيص بيكون منين؟ من عموم، مش هو اصل 3 خاصه، فمش هخصص من خصوص. والمساله دي بتكلم عليها قبل كده هتجينا في مراجعه خلاص، تخصيص الاعداد من بعضها لبعض ماشي. فالقياس لو خرج من عموم اصبح قياس خاص، اخصص به ولا لا؟ هي دي الصوره. قال لا لا يجوز. ليه؟ لان التخصيص من قياس مخصص به من قبل اصبح ايه؟ تخصيصا من مخصص، هو أصل العملية مخصص خلاص. طيب لما يقول لي النهاردة خرج الطلاب إلا أحمد ومحمد وعلي، ده في الأعداد المثل ده هنرجع له احنا قلناه في الأعداد، التخصيص وارد على مين فيهم؟ ها وارد على مين؟ على الثلاثة. ينفع تقول لي بس يطلع أحمد بس منه مخصص ولا الثلاثة؟ طب ما ينفعش ليه؟ لأن الحكم التخصيص وارد مين؟ على الثلاثة. طيب هل ينفع بعد كده أجي أقول حتى لغة أخصص أحمد من الثلاثة اللي خرجوا؟ لا لأن فعل التخصيص جه على مين؟ على الثلاثة كله. فلا يجوز التخصيص المخصص لأن الحكم وارد فيما تخصه وفيما ترك من التخصيص. فإن كان القياس خارج أصلا مستنبط أصلا من عموم مستثنى من عموم بالقياس خلاص، هل يجوز أن نستخدمه في قياس آخر؟ تخصيص آخر؟ لا يجوز. ليه؟ ها؟ لأنه تخصيص من مخصص، والتخصيص الأصلي فيه بيكون مين؟ من العموم. نحن لا يقول ما أكرمت إلا الطلاب إلا زيد. قلنا الكلام ده يصح لغة. لغة يصح. لغة يصح لكن حكما. أحكام أصلها اللغة. لا صح، اللغة ما لم تكن مرفوضة للشرع. اللغة احنا قلنا الكلام ده في الألفاظ، حقيقة اللغوية لا تقدم على الشرعية، أصلها لغوية تصح لكن شرعيا عندي أداة 2 استفهام استثناء. 2 استثناء اثنين الا اعتبر ان فيهم مخصص. ما انا عايز حكم التخصيص على مين فيهم؟ انا لو قلت ما اكرمت الا بالله. ايوه انا اكرمت بس الا احمد. ما انت ما انا عندي اثنين، ما هو السؤال ما زال قائم، عندي اثنين اداه استثناء. التخصيص حينزل على الطلاب ولا على احمد؟ يخصص. ها؟ يخصص لغه، انا عايز شرعا. ها؟ شرعا هيعود على مين فيهم؟ اول هيعود على مين؟ عم الشيخ. ها؟ انا عندي ادتين للاستثناء، واسلوب الاستثناء عندي واحد، صح كده؟ هذا انا عايز اطلق اصولا مستثنى ومستثنى منه. خلاص الإكرام كان على الطلاب لغة، ولا كان على أحمد؟ لأن لغة يكون على آخر مستثنى. طبعا أصولا ها مشايخ هينزل على الطلاب كلهم ولا هينزل على أحمد؟ دي مسألة احنا اتكلمنا فيها في ترادف الاستثناء، في ترادف الاستثناء أكرم الطلاب والمجتهد منهم. فاكرينها ولا؟ ذكرنا المثال بالنص كده، لغة شيء وأصولا شيء تاني. خلاص يا مشايخ هنراجعها تاني، احنا ما نراجعها مرة تانية بقى ان شاء الله يعني. وللجباء إن كان خفيا، ولقوم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، وللكرخ إن لم يخص بالمنفصل. ما كانش هذا القياس خارج بالمنفصل تماما يجوز به الاستثناء. وتوقف إمام الحرمين وبالفحوى وكذا دليل الخطاب في الأصح وكذا. إيه هو فحوى الخطاب؟ مفهوم؟ مفهوم الخطاب. يخصص ولا يخصص؟ يخصص. أنا علي صوتك يا مولانا، يخصص. خلاص، وإحنا ذكرنا مثل ساعتها حديث أحمد، إنما التصفيق في النساء، تصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، حديث أحمد، مش كده برضو؟ ولا غلطنا في البخاري يا أخواني؟ عنونا مسلم أحمد في البخاري، قلنا إنما التصفيق للنساء أداة حصر وقصر، أفادت أن حكم التصفيق يباح لمن؟ بمفهومه. هل يخصص الرجال بعدم التصفيق أو يخصص النساء بالتصفيق؟ لا يخصص النساء. ها؟ يخال عليه النساء. ها؟ التصفيق مفهوما، مفهوم هذا الكلام عدم التصفيق للرجال. انا عايز ثاني عشان نفهم ثاني، انما التصفيق للنساء، التخصيص ان هنا يقع على النساء ولا على الرجال؟ يبقى التخصيص هنا بايه؟ بالنص، النص باسلوب الحصر والقصر. خلاص، طب المفهوم بتاع الرجال لما خصص بالمفهوم اقول ايه؟ عدم. ها بالظبط كده، يبقى المفهوم انزل الحرمه على الرجال، يبقى خصص الحرمه مفهوما. خلاص، وخصص الاباحه منطوقا، مش كده؟ يبقى المفهوم اللي هو دليل الخطاب ده او فحوى الخطاب يخصص ولا يخصص؟ يخصص. ماشي يا مشايخ؟ قياسيا. نعم قياسا. ايوه قياس. ده ما تخش اللي قبل، لا أصلاح نتكلم في القياس الجلي والخفي. شيخنا في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي تمام، إلا الذين ظلموا تمام. إلا وإلا تمام. طيب المجادلة لمن؟ جادلوا أهل الكتاب تمام. إلا لمن؟ إلا بالتي هي أحسن. لمن؟ الذين ظلموا. فإن الأولين ليس استثناء، توضيحا طريقة، بتكلم على الطريقة، تجادل بالطريقة، من الذي يجادلهم؟ إن الذين ظلموا دول خارجين برا المجادلة، يبقى المستثنى واحد بالمفهوم هم الذين إيه؟ أنا قلت احتراما ليكم اللي صايمين بس تصايمين ولا؟ أنا عشان بس الدواء سامحونا يعني. وكذا دليل الخطاب في الأصح، يعني يصح التخصيص بدليل الخطاب اللي هو المفهوم. لما يقول لي على الأصح يبقى في ناس تانية خالفت وقولهم مرجوح. خلاص، وعدم ذكر المرجوح ها إهاما بعدم الفائدة منه، لما ما يذكرش اللي قال شيء يعني خلاص، لأن صحيح عليه الجمهور هو الراجح والمشهور، وبفعله وتقريره في الأصح. يعني فعله وتقريره، فعل من؟ فعل النبي يخصص، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يخصص. فعله يخصص وتقريره يخصص، اللي هي السنة الفعلية والسنة التقريرية تخصص ولا تخصص؟ تخصص. طب هل تخصيص السنة الفعلية والسنة التقريرية تساوي السنة القولية؟ لا لا. ليه؟ وعشان كده هو قدم السنة بالسنة، السنة بها، قال لك ويجوز التخصيص ولا صح جواز غسل الكتاب به والسنة بها، ده على السنة قال لي القولية، عشان آخر الثانية عشان الخلاف الوارد فيها. والجمهور يقول باحتياج شاهد ومعضد، والشاهد والمعضد المتابع ده لابد أن يكون من السنة اللي هو بيقوي السنة الفعلية للتخصيص، لازم يكون قول سنة قولية ثانية، ما يجيش سنة فعلية تقوي سنة فعلية، لا، أو سنة فعلية تقوي سنة تقريرية، لا، الاثنين مستويين خلاص. فاللي قويها سنة فعلية ده عند الجمهور، لكن إن ثبتت بسنة فعلية أو بسنة قولية ولا وجود للمخالف يصح بها التخصيص عند البعض. والأصح إن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، ها، ومذهب الراوي ولو صحابيا، وذكر بعض أفراد العام ولو بأخص من حكم حكم العموم يساوي لا يخصص. ليه هذه الأفعال التي ذكرها الإمام لا تخصص؟ عطف العام على الخاص، ها، ليه لا يخصص؟ لأن العام يخصص بالخاص، العام يخصص بالخاص. أي، لسه ما عايزه هو بس يتكلم. عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض. تحصيل الخاص. تحصيل حاصل. هي تحصيل، هتقول تخصيص، ما هو تخصيص. هتسميه مخصص ومخصص له. ما رضى هم تحصيل حاصل. خلاص. تمام؟ ورجوع الضمير إلى البعض. أنا ذكر مسألة لو تعدد المخصصات في المتصل وذكر ضمير واحد، احنا عندنا الضمير بيعود إلى آخر مذكور، هل يكون معاه آخر شيء ذكر ولا يعود على كل ما ذكر؟ شيخنا ما اللي هذكر خلاف، يقول خلاف ايه؟ يعود الضمير إلى البعض، تمام، الى بعض ما ذكر، قد يكون للثاني للثالث للرابع. طب ده بيه مش لازم يكون في دليل قوي للكلام ده، ها، لازم يكون في دليل، لان عند القاعده بتقول كده الضمير يعود على اقرب مذكور في النص. طب انت هتعديه واحد ثاني واحد ثالث ليه؟ لازم يكون عندك دليل يقوي ان هذا الضمير يتعدى، ها، اقرب مذكور. خلاص. ومذهب الراوي ولو صحابيا، وفي راوي غير صحابي، في راوي غير صحابي، ها، يا مشايخ في يا مشايخ عندي حديث مرفوع وحديث موقوف وحديث مقطوع وكلهم يعتبر رواه. خلاص. فالراوي الصحابي، مذهب الراوي الصحابي يخصص، يعني حديث ملوم الكلب ده لما اقول مذهب ابو هريره في الغدر ثلاثه، هل خصص ابو هريره ده ولا ده بسميه بيان الإجمال؟ بيان الإجمال. يبقى ده يخصص. ليه؟ لأن ده بيان الإجمال، أنا عندي إجمال بين السبعة وبين الثمانية. وبين الأولى بالتراب ولا أي واحدة فيهم إحداهن بالتراب. لما يجي يغسل ثلاث مرات بالمية، ومرة بالتراب ما ذكرهاش فيه، أولى ولا الأخيرة ولا في الثانية ولا. يبقى ده بيان لإيه؟ لمجمل ما كان في الحديث، ما سموهوش تخصيص. والراوي يعتبر إذا كان الراوي الأعلى اللي هو الصحابي، اللي بعديه بسميه راوي بس تابعي، اللي بعديه بسميه راوي بس تابع التابعي، هذا مقطوع وهذا موقوف وهذا مرفوع، مش كده؟ طيب المقطوع بياخد حكم المرفوع ولا الموقوف ياخد حكم المرفوع؟ موقوف ياخد حكم المرفوع. ليه؟ لأنه السبب إما أن يكون لا مش إما هو يأخذ حكم المرفوع الحديث الموقوف على صحابي يأخذ حكم المرفوع مراسيل الصحابة كلها مقبولة إذا قال الصحابي كذا كذا كذا انتهت القضية أما مراسيل ما بعد الصحابة ها تحتاج إلى شاهد ومتابع تحتاج إلى شاهد لما اختلفوا في أبو سعيد الخدري مثلا صحابي ولا تابعي هو أصغر الصحابة صحابي ولا تابعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه وأنا عندي في طرق التحمل يتحمل وهو صغير ويؤدي وهو كبير هذا جائز خلاص ده الخلاف اللي حصل في أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك أدوا أحاديث كثيرة جدا طب يا ترى دول صحابة ها المفروض الصحابي من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك كلمة وآمن به يدخل فيه شرط التكليف اللي ما دون التكليف هل يعتبر صحابي ولا غير صحابي ليه بنقول كده عندي مسألة ما فصلت إلا بحديث موقوف على أبي سعيد الخدري وهو التكبيع على الجنائز كبر النبي 4 وكبر 5 وكبر 7 وكبر 9 4 حديث صحاح منهم 3 في البخاري يا أبو سعيد الخدري قال مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا التكبير 5 فأصبح التكبير الراجح إنه 5 ركعات خلاص طب 5 ركعات بمعنى إيه ولا التكبير 4 يعني التكبير الأول ما بعده التكبير 4 حديث أبو سعيد الخدري التكبير عندنا 4 4 ركعات مش 5 أنتوا أي حد غلطكم بتغلطوا ما شاء الله 4 الأولى إحرام وثلاثة التانية العديد خلاص طب وفين التكبير 5 على البداية على البرائي الأول 5 فصل تكبيرة الإحرام وأربع تكبيرات اللي هم على سعيد أبو سعيد الخدري هم هم لأن العمل على حديث أبو سعيد الخدري العمل عند الفقهاء على حديث أبو سعيد الخدري 7 قالوا خاصة بعين و9 قالوا خاصة بعين لأن الحديث ورد فيه كده ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل الدين البيضاء إلا وكبر 7 وفي رواية 9 قالوا ما صلى هذا أسلوب حصر وقصر يبقى خاص بمين سهل وسهل ما جيش أقول النهاردة التكبير على الجنازة 9 سنة لا ما ينفعش التكبير على الجنازة 4 ليه لحديث أبو سعيد الخدري خلاص هذه حديث ها عند الذين قالوا أن أبو سعيد الخدري ده مش صحابي يسميه حديث إيه ماله حديث إيه مرسل خلاص لكن اللي قالوا أنه صحابي هيبقى موقوف خلاص يأخذ حكم الرفع تمام سمعه في صغره وأداء في كبره والسمع في الصغر والأداء في الكبر جائز عند الكل مفهومة مشايخ يبقى إذن الراوي هو الذي قام برواية الحديث كل السنة ده بسميه رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان جزاك الله خير الله يبارك فيك أكرمكم الله فيك جزاكم الله خير أفضل الله يكرمك ماشي يا مشايخ كل ده بسميه رواه عند راوي أعلى ده خلاص والصحابة ما دونه تابعي ما دونه تابعي التابعي اللي هم الثلاثة الأول مقطوع ها موقوف مرفوع الموقوف يأخذ حكم المرفوع لأن مراسيل الصحابة كلهم مقبولة طب المقطوع لا المراسيل ما بعد الصحابة لابد أن يكون فيها شاهد ومتابع وذكر بعض أفراد العام ولو بأخص من حكم العموم ذكر بعض أفراد العام ولو بأخص من ذكر العموم قال يساوي كده ها لا يخصص ليه نفس العلة اللي ذكرها الشيخ قبل كده قال لك تحصيل حاصل لأن لو أنا ذكرت فرد من أفراد العموم خصص فأسميه تخصيص يبقى أنا بحصل تخصيص حاصل ما عندي شيء الخلاف كله لفظي مفهومة مشايخ ولا نقول تاني نعم في مثال هذا لا يقتل الدمي بكافر تمام لا يقتل لا يقتل لا يقتل الدمي بكافر تمام فهما يعني الدمي نقول يعني هذا يعني مخصص وكافر يعني الدمي درجة من درجات الكفر سمي دميا أطلق عليه الدمي لأحكام معينة رتبت عليه فخصص بها لكن هو في الأصل ما زال يبقى لما أقول لا يقتل دمي بكافر يبقى خصصت مين خصص الدمي من الكافر الأسلوب ده خطأ هو ده يسمى تخصيص لكن يسمى ذكر فرد من أفراد العموم عندي ذمي وعندي مستأمن وعندي معاهد وعندي كافر أصلي وعندي كافر مقاتل وعندي كافر محارب وكافر مهادن أنواع كبيرة جدا. فذكرت فرد من أفراد العموم هو خاص بأصله لا يحتاج أن أسميه أسلوب خصوص أو تخصيص زي ما شيخنا كده هيبقى تخصيص حاصل أنت كده خصصته فلماذا تسميه أسلوب تخصيص؟ ده معنى المثال أنت ذكرت خلاص ذكر فرد من أفراد العموم إيه فرد مين؟ الذمي من أفراد العموم عموم مين؟ الكفار لأن عندي أنواع في الكفار كثير ماشي مشايخ؟ نوقف عند عند دي إن شاء الله ونكمل المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله المسلم بذمه هو الحديث نعم لكن هو ذكر في بعض كتب الشراح ذكرت لا يقتل الذمي بكافر قياسا على يقتل المسلم بذمه اذا كان الله عز وجل حظ للذمي منزله موجوده بين الكفار بقى غير المسلمين فخذوها قاعده قياسا عليه لو عندك مجموعة من الكفار قتلوا ذمي واحد معي أو ذمي قتل كافر من الكفار يقتل به ولا يدفع الدية لا يقتل الذمي بكافر لأن الذمي أعلى مرتبة من الكافر العادي لأن المسلم أعلى مرتبة من الكل مش هقتل مسلم قتل ذمي يعمل له إيه دفع الدية ما قتلوش خلاص ليه لعدم تساوي مرتبتين كذلك الذمي والكافر المعاهد والكافر الأجير وغيره كتير أحكام كتيرة جدا ماشي نحن عند العادة العادة بكافر هنوقف عند العادة شكرا هو مش خاص يا مولانا مش اذكر خاص بقول هذا اسلوب ليس فيه خصوص لما مر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المثال ومش المثال ده المثال المذكور في كتب الشراح مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مر النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم وجدوا فيه ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها هذا حديث لما اجمعوا مع حديث ثاني ايما إهاب دبغ فقد طهر بالاثنين ما هقولش هذا اسلوب تخصيص يخصص فيه كل انواع الجلود يخصصوا بإيه؟ بأنهم يطهروا بالدبغ لا هذا ذكر شيء من شيء ذكر شيء من الميتة يجوز استعماله بطريقة أخرى إذا دبغ مش هقدر أسميه تخصيص بإيه؟ زي ما شيخنا كده تخصيص حاصل أنا بذكر التخصيص على أسلوب مشكل فهمه علي لكن الغير مشكل فهمه واضح خلاص مر النبي على ميتة فوجد كذا الميتة فقال هل انتفعتم بإهابها فأصبح الثاني مش تخصيص أيهما إهاب هذا مش تخصيص قالوا هذا حمل المطلق على المقيد مطلق إيه ومقيد إيه مطلق الجلود ومقيد المدبوغ خلاص لكن مش تخصيص لأن الموضوع مش مشكل على المجتهد مفهوم بالنسبة له أي جلد هيدبغ هيجوز استخدامه هل تخصيص من دون الجلود؟ لو قلت تخصيص يبقى الجلود الأخرى لا يجوز استخدامها صح؟ عشان كده قالوا ده تخصيص حاصل لا ده شيء وده شيء آخر مفهوم يا مشايخ؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت تخصيص من الميت يعني إذا الميت لا يتبع بها إلا الجلد ده إذا قسنا حكم الجلد مع الميتة لكن الحديثين بيتكلموا على الجلد هذا جلد وهذا جلد جلد مدبوغ وجلد غير مدبوغ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته